وتركنا عليه في الآخرين سلام على أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

الله.